بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 77 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق، ونحن بهذه الدروس الباقيات نختم هذه السلسلة من الدروس. وأظن صار معلوما لديكم أيها الإخوة أن الخلق ثلث هذا الدين، فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. ومهما أردت أن تزداد قربا من الله تعالى فما عليك إلا أن تقوم عقيدتك، وتصحح انضباطك بشريعتك، وتهذب من أخلاقك. والمسلم فينا والمسلم الذي يدعو الله تعالى يقول اللهم زدني قربا إليك، يدعوه بأن يزيده في الخلق الحسن، وأن يزيده في الانضباط بالشريعة، وأن يزيده بتصحيح العقيدة. والمسلم الذي يقول أنا لا أستطيع أن أحسن في أخلاقي أكثر من الشيء الموجود عندي، هو مسلم يقرر أن يبقى بعيدا عن حضرة الله تعالى. مطلوب إليك ما حييت أن تزيد في أخلاقك، ما حييت إذا تعرفت على خلق حسن أنت لست متخلقا فيه أن تتخلق به، وإذا تعرفت على خلق سيء قد علق بك أن تجتهد أن تتخلى منه. قرأت عن واحد من رجالات الحديث اسمه منصور ابن زاذان، هو من وفيات 131 للهجرة. قالوا عن منصور كلمة أنا أتمنى أن تقولها أنت. قالوا عنه لو قيل له إن ملك الموت ينتظرك وراء الباب ما غير شيئا من عمله. لو قيل له إن ملك الموت ينتظرك وراء الباب ما غير شيئا من عمله. يعني الآن أنا أريد إليكم وإليكن أيها الإخوة والأخوات، لو قيل لأحدكم ملك الموت وراء الباب ينتظرك بس تنهي هذه الجلسة ويريد أن يقبض روحك، ماذا تفعل؟ يعني ربما أحدنا يقول يا أخي بس لكن أتصل تليفون، في عندي مبلغ من المال بالبيت، هذا أماني لفلان من الناس، بس أخبر أهلي أنه أعطوه لفلان. والله يا أخي لسه أنا اليوم فاتتني صلاة كذا بس لأقوم أقضيها قبل أن يأتي ملك الموت. يا أخي أنا ظلمت فلانا من الناس بس أتصل فيه اللهم شان الله سامحني، أنا أخطأت بحقك ولا تأخذني. المرأة ربما تقول بس أستسمح من زوجي لأنني خرجت من البيت وهو ليس راضيا عني. الابن ربما يقول والله بس أستسمح من والدتي قبل أن أموت. هذا منصور بن زاذان لو قيل له ملك الموت وراء الباب ما غير شيئا من عمله. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنه مستعد للموت في كل لحظة، لا يوجد حقوق للعباد عنده، لا يوجد ذمم مالية غير مؤدات، لا يوجد تقصير في حق الله، لا يوجد إساءة إلى أحد من الخلق، لا يوجد تقصير في حق الزوج أو الأولاد، ولا تقصير في حق الوالدين، جاهز مستعد للموت. وقرأت شبيها بهذه العبارة تتكرر مرارا في تراجم أناس صالحين، فأنا أتمنى عليك أن تصل إلى مرحلة لو قيل لك إن ملك الموت وراء الباب ما تغير شيئا. إذا أنت الآن لست مستعدا لهذه الكلمة فمطلوب منك معناته أنك تجتهد حتى تصير مستعدا لهذه الكلمة. وإني لأعلم بعض الإخوة لكثرة استعدادهم للموت فضلا عن أنه أدى الحقوق لأصحابها وفضلا عن أنه ذممه المالية واضحة. في بعض الناس مرة لقيت شابا قد توفى الله والده وكنت في التعزية، فلقيت الابن بعد أسبوعين أو ثلاثة تقريبا، قلت له رحم الله والدك. قال يا أستاذ والله لشدة ما فتحت علي أبواب من حاجات الناس، كان أبي قد أخطأ معهم. قال يا أستاذ أكاد أن أقول يعني لله عز وجل أن لا يرحمه، لأن الأب عنده ذمم مالية وعلاقات مالية عجيبة متداخلة مع بعضها البعض. قال كل يوم والثاني يتصل بي رجل يقول يا أخي أنا إلي مع أبوك مبلغ كذا، طيب وين الأوراق وين الدفاتر؟ نظرت في دفاتر أبي، الأمور متداخلة مع بعضها البعض. قال لي كيف بدي؟ قال لي والله شوي ثاني بدي أقول الله لا يرحمه. فيا أيها الإخوة لا يكونن أحدنا كهذا الرجل، أموره المالية متداخلة، يقترض من هذا ولا يسجل ولا يترك وفاء. في ناس يقترض ولا يترك وفاء، يأخذ مالا من هذا للتشغيل لا يدون، يعطي فلانا من الناس مالا لا يثبت هذا الشيء. أمور المالية مختلطة، علاقاته مع الجوار غير جيدة أبدا، مؤذي شرير يحمل السوء، علاقاته مع أرحامه غير جيدة. طيب أي ما يعني ما هذا الإسلام الذي ينتمي إليه؟ الآن إذا كنت من هؤلاء مطلوب إليك أن تسرع قبل أن يفجأك الموت لتصحح هذه الأعمال قبل ذهابك إلى الدار الآخرة. فأعرف بعض الإخوة فضلا عن ترتيبهم الذمم المالية أمور المالية واضحة، ما اقترض من أحد شيئا إلا وخلف، إذا مات خلف سدادا، وإيجابي هو مع من حوله، مع الزوجة مع الأولاد مع الأرحام مع الجيران. فضلا عن هيك هو اشترى قبر، قبره جاهز. فضلا عن هيك اشترى الكفن، كفنه جاهز. فضلا عن هيك كتب وصيته وأخبر أهله إذا أنا بموت وصيتي موجودة في المكان الفلاني. فضلا عن هيك أكثر من هيك كتب النعوة، الورقة التي تطبع عند وفاته، طبعها على الكمبيوتر فقط بس التاريخ تبع الوفاة فراغ. قال لي مرة أحده قال حتى لا يعني ينزعج أهلي من ورائي أعددت لهم كل شيء، حتى بطاقة النعوة بس يأخذون هذا السي دي إلى المطبعة يسحب عليها أوراق النعوات وتعلق النعوات. في ناس جاهزين للموت. الآن أنت جاهز للموت؟ لازم نستعد يا أيها الإخوة، والله كل واحد بيننا لازم تستعد تكون جاهز للموت. لا تطول أملك يعني لوقت طويل، إنه أنا بكير لسه عمري 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50، ما تدري متى يفجأك الموت. كن مستعدا في كل لحظة، هذا خلق، هذا ميزة من ميزات المؤمن لأنه مستعد للموت، لا يجزع لا يهلع. ذكروا عن سيدنا معاذ بن جبل قال لما جاءه الموت رؤيا كأنه مد يده يصافح الموت يقول مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقه. عم بستناك من زمن، وينك؟ ما في جزع، ما في هلع، ما في اضطراب، لأنه علاقته مع الله صح وعلاقته مع الناس صح. أما إذا إنسان علاقته مع الله خطأ وعلاقته مع الناس خطأ، وقيل له تفضل إلى الموت، الله أكبر، يصرخ صوتا يمكن يسمعه أهل الخافقين. أحد الخلفاء سأل واحدا من العلماء، قال له: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله بس نموت؟ كيف سنقدم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه. تخيل حالك أنت مسافر لك صلى لك شيء 4-5 سنين ورجعت الآن إلى والدتك، كيف تستقبلك؟ قال: وأما المسيء فكالعبد الآبق عاد إلى سيده. واحد هربان من سيده وألقى القبض عليه، كيف لا حيحدث؟ فنحن يا أيها الإخوة مطلوب إلينا أن نكون على استعداد للموت. ما دمت حيا لابد أن تزداد قربا من الله عز وجل. واحذروا أيها الإخوة أن يقول أحدكم: أنا خلاص، أنا خلاص اكتفيت، أحسن من هيك بنتزع. في ناس هيك بيقول، بيقول لك منيح اللي هيك، أنا أحمدوا الله أنه أنا عم صلي، بزماناتي كنت ما صلي. ليش يا أخي؟ لماذا تقرر بأنك إلى هنا ستقف؟ لعل الله عز وجل يفتح لك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال، فلا تغلق دونك أبواب الخير. ما دمت حيا زد في أخلاقك، ما دمت حيا زد في انضباطك بالشريعة، ما دمت حيا زد في تصحيح عقيدتك. أنا الآن في خواتيم دروس الأخلاق أجعل هذه الدروس بعنوان: قراءات جامعة في مكارم الأخلاق. أخلاق أقرأ عليكم في كل يوم أو في كل مجلسين نصوصا من بعض الكتب فيها تحفيز لأنفسنا حتى نمضي باتجاه الأخلاق الحسنة ونتخلى عن الأخلاق السيئة. يقول صاحب هذا الكتاب، يقول: الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة إلى المكرمات. الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، إذا في فعل دني إيمانك يمنعك عنه، يعني الكلام الفاحش فعل دني هذا، السباب والشتائم. تعجب أنت أحيانا، يعني يكون أحدنا يمشي في الطريق يسمع شخصا يشتم شتيمة، أنت بشدة حيائك وإيمانك يعني تشعر بألم في أذنك وألم في قلبك، ولا تعرف كيف تواري وجهك من سماع هذه الكلمة من السماء. فما بال هذا الذي يتكلم؟ معقول بأنه مؤمن؟ هذا مؤمن ويتكلم بهذا الكلام الفاحش؟ مؤمن ويتكلم بهذا السباب الساقط؟ يعني هذا مشكوك في أمره. الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا. شاب أحيانا تخبر عنه بأنه ينظر إلى صور فاضحة يستحي منها كل شريف، أنت تخجل أو تستحي أو لا تدري أين تواري نفسك من سماع الخبر، فما باله يجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه النظر إلى المحرمات. رجل براجع موظف من موظفي الدوائر العامة، فبيقول له: إذا بدك معاملتك تمشي بدك 1000 ليرة تدفع. بيعجب هذا المراجع، انه هيك عم يتكلم، يعني هو يطلب الرشوة هيك جهارا نهارا، فبيجمد تجي جمده يعني، ولعل لونه ان يصفر. واذا بالموظف يقول له شبك مالك ليش بتصفر وشك، شو نحن عم ناكل حرام؟ لكن شو عم تاكل؟ تاكل سم الهارسة يحرقك في الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذا حرام، من لكن من فقد الإيمان ومن الوقاحة صار أكله للحرام بالنسبة له اعتياديا. فأنت تعجب، هل هذا مؤمن في إيمان؟ امرأة مسلمة لا تصلي، تعجب كيف؟ معقول أنت مسلمة شلون ما تصلي؟ يعني أنت لا يجتمع في عقلك أو في قلبك أو في خاطرك هذا الشيء. فتاة لابسة حجاب على رأسها وترتدي بنطانا ضيقا جدا، تكاد أنت يعني ما تصدق ما ترى بعينيك. معقول؟ كيف اجتمع يعني هذا الحجاب على الرأس وهذا البنطال الضيق جدا؟ هذه مؤمنة تتبع أي دين هذه؟ فقال الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا. الأمر الدني الإيمان يعصمك عنه. ذكروا بأن رجلا متزوجا وهو تاجر وعنده أولاد، أراد أن يتزوج زوجة أخرى، زوجة ثانية، لكن لسبب من الأسباب هو لا يريد أن يعلن هذا الزواج الثاني ولا أن تخبر به زوجته الأولى. فتواصل مع أهل فتاة وطلب إليهم الزواج بابنتهم، لكن قال أنا أريد أن لا يسجل هذا في المحكمة، يعني نحن نجري عقدا شرعيا بس بدون تسجيل بالمحكمة، وأريد أن لا تخبر زوجتي الأولى والأولاد. قالوا طيب موافقون وتزوجوا، تزوج الزوجة الثانية. طبعا هذا أنا أراه خطأ يا أيها الإخوة، وليس صوابا أن يتزوج إنسان بدون تثبيت العقد في المحكمة وبدون إعلام زوجته الأولى وأولاده، لأنه بركي لعلك تموت، طيب هذه المرأة الثانية زوجة ولها حق في الإرث، لكن أما وإنها غير مسجلة في المحكمة لا يقسم لها إلا بعد معاملات طويلة عريضة. على كل الأحوال هذا الرجل تزوج الزوجة الثانية وكان يأتي إليها بين الحين والآخر من على غفلة من زوجته الأولى ومن أولاده. زوجته الأولى صالحة مؤمنة، وهو إنسان صالح مؤمن، لكن تصرف هذا التصرف، هو الزواج شرعي لكن غير مثبت في المحكمة. وتمر الأيام، الزوجة الأولى خبرت لكن ما أرادت أن تعلمه. حدث أن مات هذا التاجر. هلأ إذا مات التاجر، الزوجة الأولى والأولاد في المحكمة مسجلون، زوجته وأولاده، أما الزوجة الثانية غير مسجلة. لما قسمت التركة بقى الزوجة إذا في فرع وارث في أولاد ترثوا الثمن، إذا كانوا زوجتين لازم يتقاسموا الثمن فيما بينهما، يعني 1/16 لكل واحد. لما قسمت التركة قسمت للزوجة فقط المدونة في السجلات الرسمية، وهو تاجر ثري في مال منيح، يعني الثمن يمثل كتلة مالية جيدة. لكن الآن هنا الشاهد، الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، تمنع المؤمن أن يقع في شيء دني، أن يأكل مالا حراما مثلا. فهذه الزوجة المؤمنة الصالحة قسمت ما جاءها من زوجها إرثا إلى قسمين، وأعطت هذا الشطر لابنها، قالت يا ماما أبوك كان متزوجا زوجة أخرى على غفلة منا، بس أنا علمت، وأبوك استأجر لها دارا بالمكان الفلاني، هذا هو العنوان، فأنت تذهب إلى ذاك العنوان، تقرع الباب اسمه فلان الفلاني، تسأل عنها، فإذا خرجت تقول: يا خالة، مات أبي وهذه حصتك من الإرث. هذا الإيمان، هذا الإيمان يمنعك أن تأكل حراما، يمنعك أن تعتدي على مال غيرك، ولو صار الأمر بين يديك. هل هي لو ما فعلت ما أحد يلزمها بهذا الشيء من أهل الأرض، لكن رب العالمين يلزمها، لكن دينها يلزمها، عقيدتها تلزمها، شريعتها تلزمها، أخلاقها تلزمها، وإيمانها لا تستطيع وهي جالسة أن تبقي هذا المال عندها، تحترق من الداخل. الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا. يعني شاب عم بيتصل بفتاة في اتصالات غير مشروعة، إيمانه ما بيخليه ينام بالليل، إنه أنا كيف أتصل بهذه الفتاة، كيف أرسل لها رسالة، كيف أستقبل منها رسالة، لا يستطيع أن ينام. الإيمان قوة عاصمة عن الدناية. الابن حمل المبلغ المالي ومضى إلى العنوان المطلوب، قرع الباب، خرجت المرأة، قال: فلان الفلانية؟ قالت: نعم. قال: يا خالي، أنا أبي فلان الفلاني وقد توفاه الله تعالى، وأمي أخذت ثمن هذا المال وهي تعلم بأنك زوجته، وهذه حصتك من الإرث، تفضلي. وإذا بهذه الزوجة الثانية تقول له: يا بني، رد هذا المبلغ لأمك، لأن أباك كان قد طلقني من 6 أشهر. شو هذا؟ كمان إيمان واحدة جاءها الله أعلم مليون، لما مليونين، لما 5 مليون، دق على باب بيته ولا تفضل هي المبلغ، قالت له: أنا مطلقة من 6 أشهر، لذلك خلاص لست زوجة له، قريبة عنه، والمال مالكم. الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة إلى المكرمات، تدفعك دفع نحو معالي الأمور، تدفعك دفع نحو الرتبة العالية، تدفعك دفع نحو الإحسان إلى الآخرين، تدفعك دفع نحو قضاء حاجات الآخرين، تدفعك دفع نحو الصدق، نحو الأمانة، نحو الإخلاص، نحو الوفاء. أما إذا ما في إيمان تجده يرتكب، يقتل الناس، يعتدي على أعراض الناس وكأنه لم يفعل شيئا، ويبيت مسرورا ضاحكا، نسأل الله السلامة. والمؤمن بإيمانه أحيانا لو أنه بسيارته بغير يعني إرادة منه وبالخطأ دهس قطة، يظل يومين ما بينام، يقول لك: يا أخي، ليقوم الله يأخذني، ليقوم الله يأخذني، دعسة القطة، والله ما لي عم نام، مع أنه هو غير مؤاخذ، غير مؤاخذ بالشرع، لكن إيمانه يبقى في داخله يمور لتقوم أنت على خطأ. الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة إلى المكرمات. ومن هنا فإن الله تعالى عندما يدعو عباده إلى خير أو ينفرهم من شر يستفتح كلامه: يا أيها الذين آمنوا. لما الله بيأمرك أمر بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا، عشان يذكرك بما تملكه من إيمان في داخلك، ثم يكلفهم بعد هذا النداء، مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنه أنت مؤمن شأنك أن تكون مع الصادقين ومع الكاذبين، أنت مؤمن شأنك أن تكون مع أهل الخير ومع أهل الشر. قال: فالرجل الصفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حاله: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرناء جميعا مع بعضهم، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا شفت واحد ما بيستحي، عرف بأنه ما في إيمان، لا في حياء ولا في إيمان. إذا رأيت شابا يزجر أمه وأباه، عرف بأنه ما في إيمان، لا في حياء ولا في إيمان. إذا رأيت زوجة لا تأبه لزوجها وحاله، عرف بأنه لا في حياء ولا في إيمان. إذا رأيت فتاة تقيم علاقة غير شرعية مع شاب، عرف بأنه لا في حياء ولا في إيمان. إذا رأيت موظفا يأكل الرشوة الرشا جهارا نهارا، لا في حياء ولا في إيمان. والله مرة أيها الإخوة جاءني رجل عنده شهادة دكتوراه، وهو يعمل في بلد نفطي وله رتبة وظيفية عالية جدا، هو من الشام لكن يعمل في بلد نفطي، له في ذات البلد رتبة إدارية عالية جدا فضلا عن وضع معاشي عالي كمان. جاءني إلى العيادة بوالدته، امرأته امرأة مسنة يعني تحتاج إلى من يساعدها في القيام والقعود، وإنسانة بسيطة يعني لا مع شهادة دكتوراه ولا مع شهادة ثانوي، يمكن مع شهادة إعدادي ولا ابتدائي، لكنها أمه والله كان لا يخاطبها إلا بأن يقول يا سيدتي يا أميرتي. والله اسأله أنا مثلا أنه ما هو بدي يعالج لأسنانه، فأنا أقول له مثلا نحن بدنا يعني في عنا خيار العلاج الفلاني والعلاج الفلاني، فيقول لي سأل الأميرة شو بتقول. والله على جلسات عديدة ما بيقول لها غير يا سيدتي يا أميرتي. الإيمان يدفعك إلى أن تفعل الشيء الحسن، وقلة الإيمان بتخلي شاب أحيانا يخرج من البيت ويسكر هالباب بوجه أبيه وأمه ويزبد ويرعد ويكثر بخاطرهما. الإيمان يدلك على هيك، وقلة الإيمان يدلك على هيك. قال والرجل الذي يرمي جيرانه بالسوء يحكم الدين عليه حكما قاسيا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والله قاسي فعلا هذا الحكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يحلف 3 مرات أقسم بالله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ الصحابة خافوا، شو هالرجل اللي النبي عم يحلف بالله العظيم ما يؤمن؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره. معناتها إذا جارك بخاف منك، وإذا جارت بها الأزمة قال والله لازم يحط على باب بيته في الحديد، لأنه أكثر شيء بيخاف منهم من جيرانه، معناته هدول الجيران كلهم غير مؤمنين. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وإذا جارك بيخاف يفتح الجلالة تبعه، لأنه لا يأمن إنه في شخص في بيت الجوار فاسق فاجر لا يغض بصر ولا يرعى حرمة للبيوت، معناته هذا الفاسق الفاجر ما في إيمان. وإذا الجار يقول لأولاده يقول يا بابا أعكن تلعبوا مع أولاد هذا الجار هذا مؤذي، معناته هذا الجار المؤذي والله لا يؤمن. هذا أيها الإخوة في دليل معنى الأخلاق في الإيمان، مو شيء تذويقي أو شيء كمالي، شيء أساسي في هذا الدين. قال وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو ومجانبة الثرثرة والهذر فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد بأن هذه الأحاديث كلها تجمع بين الإيمان وبين الخلق. النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معناته من يقل شرا أو يكثر من الكلام اللي ما له قيمة هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يدفعك إلى أن تتأدب بآداب اللسان. قال على أن بعض المنتسبين إلى الدين قد يستسهلون أداء العبادات المطلوبة لكنهم يرتكبون أعمالا يأباها الخلق الكريم والإيمان الحق. إن نبي الإسلام توعد هؤلاء الخالصين وحذر أمته منهم، إذ ربما قدر الطفل على محاكاة أفعال الصلاة وترديد كلماتها، وربما تمكن الممثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسك، لكن هذا وذاك لا يغنيان شيئا عن سلامة اليقين ونبالة المقصد. والحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع إلى مسبار لا يخطئ وهو الخلق العالي. يعني نحن إذا رأيناك تصلي أو رأيناك تصوم أو رأيناك تزكي أو رأيناك تحج أو رأيناك تقرأ القرآن كثيرا في المسجد أو رأيناك تصلي النوافل كثيرا، لازم نشاهد انعكاس ذلك على أخلاقك. أما إذا في صلاة كثيرة وفي أكل للحرام شو استفدنا؟ في صوم كثير في نظر إلى الحرام، ما الفائدة؟ بذكر قصة فيها طرفة هي بس فيها فائدة كمان، بأنه رجل من الأتراك كان عنده قط. يوم من الأيام هذا الرجل التركي بده يساوي كبة، يريد أن يطبخ الكبة، بقى الكبة مؤلفة من برغل وبصل ولحم وشحم وملح، فهو اشترى اللحمة كيلو كيليين لحمة هبرة ناعمة للكبة يعني، واشترى البصل وعنده بالبيت برغل. لما جاء للبيت وضع الأغراض شاف انه البرغل قليل اللي عنده، فبحاجة يشتري كمية إضافية، فترك اللحمات والبصلات برات البراد وراح، لأنه البقالية قريبة يعني بده يشتري برغل وبيجي. بين ما راح ورجع القط ما كذب خبر، مضى باتجاه اللحمات وأكلون. بعدين في سجادة صلاة ممدودة بأرض الديار، فهذا القط بعد ما أكل اللحمات راح قعد على سجادة الصلاة وصار يخرج صوت الهرير يعني، بس بقى هو منتفخ باللحم. فهذا الرجل التركي جاء إلى البيت بحث عن اللحمة ما لقاها، وجد الأوراق بس واللحمة ذاهبة كلها. التفت هيك شاهد القط منتفخ هيك سمنان ويصدر هريرا على سجادة الصلاة، نفسه ما عم يطلع وقاعد على السجادة عامل حاله عم بيصلي يعني. فاقترب منه حمله، طبعا ريحة تمه للقط كمان طالع اللحم، قال له ولد قراءة شوك ذمة يوك، عم تقرا كثير انت بس ما بيك ذمة. يا اخوانا شو بفيدنا اذا واحد بيصلي كثير بس ما في ذمة؟ شو بفيدنا اذا واحد بيقرا كثير القرآن الكريم بس ما في امانة ما في اخلاق ما في وفاء؟ شو بفيدنا إذا واحد بيروح الحج كثير بس لسانه عكير ما في انضباط بالشرع؟ شو بفيدنا إذا واحد بيجي على الدروس كثير بس ما بيعمل شيء بهذه الدروس. فعم بيقول الحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع إلى مسبار لا يخطئ وهو الخلق العالي. وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني قالوا له في وحدة عنا بالحي بتصلي كثير وبتصوم كثير وبتصدق كثير بس بتؤذي الجيران بلسانها، غيبة، نميمة، كلام فاحش، سباب، انتقاص. فقال: هي في النار. شايف، عباداتها جيدة بس أخلاقها غير جيدة. ثم قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني قطع الجبن، ولا تؤذي جيرانها. يعني في وحدة تانية ما بتصلي كثير سنان على الفرائض، بس ما بتصوم كثير سنان على الفرائض، ما بتتصدق كثير، يعني بتتصدق قطع جبنة بس لا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. من أيام كنت في تعزية رجل قيل لي عنه وصف والله أتمناه لكل أخ وأخت. الرجل عمره يمكن شي 65-70 سنة. قالوا لي إنه ما زعل حدا بحياته. زوجته تقول، وقد صحبته ما صحبته 40-50 سنة، قالت: الله يرحمه بعمره ما زعلني. شو هالإنسان يلي بعمره 45 سنة متزوج ما زعل زوجته؟ يا رجل ملائكي، هذا ملائكي ملائكي. يعني هلا انت لو يعني جاء الماء على بطن كفك او على ظهر كفك لا يبعدك، رقيق الماء رقيق. المؤمن عنده هذه الرقة، اقرب الناس لإليه واحد زوجته. يعني الحياة إذا غضب ممكن يكون في بيته يغضب، وإذا انزعج في بيته ينزعج. 45-50 سنة ما زعل أبدا. شو الإنسان والله يعني يوزن بثقله ذهبا. وفي واحد يجوز كمان 40 سنة بتقول مرته: الله يرحمه ما ريحني بعمره. ما بيستوي، يعني عند الله بيستوي هذا وبيستوي هذا؟ والله ما بيستوي يا أيها الإخوة. لذلك درب حالك أن تكون يا أخي أخلاقك عالية، لا تؤذي أحدا، لا عمالك ولا شركائك ولا إخوانك ولا جيرانك. اسأل في بعض الأخوة، تسأل هيك عن جوارهم بيقول لك: يا أخي والله ونعم الناس. وناس بيقول لك: يا أخي أعوذ بالله، والله بدي بيع البيت مشانهم. وكم وأنتم تعلمون كم وكم من أشخاص باعوا بيوتهم، بيوتهم من أجمل ما يمكن، بس بيقول لك: أخي جاري باع البيت لأجل الجار، الجار الشرير، الجار السيء. قال: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا معه مصاري ولا عنده أغراض. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، الشتيمة نوع من أنواع سوء الأخلاق، وقذف هذا، سوء أخلاق، وأكل مال هذا، سوء أخلاق، وسفك دم هذا، سوء أخلاق وسوء شريعة، وضرب هذا، سوء أخلاق، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ذلك هو المفلس، إنه كتاجر يملك في محله بضائع بألف وعليه ديون قدرها ألفان. وكيف يعد هذا المسكين غنيا؟ فالمتدين الذي يباشر بعض العبادات ويبقى بعدها بادي الشر كالح الوجه قريب العدوان، كيف يحسب امرأ تقيا؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجديد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث رواه البيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن يذيب الخطايا، يعني احنا كلنا بنذنب الحقيقة، بنخطئ، بتذل أقدامنا، أخلاقك الحسنة بتروح لك الخطايا. الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال: فإذا نمت الرذائل في النفس وفشى ضررها وتفاقم خطرها انسلخ المرء من دينه كما ينسلخ العريان من ثيابه، وأصبح ادعاؤه للإيمان زورا، فما قيمة دين بلا خلق؟ وما معنى الإفساد مع الانتساب لله تعالى؟ يعني واحد بيقول لك: أخي أنا من أهل المساجد، أنا من أهل الصلاة والصوم، وبعدين نسأل الله السلامة مفسد إفسادا كبيرا. وهذه أيها الإخوة علة يعني الآن الناس تتألم منها، عدد لا بأس به من الناس بيقول لك: يا أخي زوجنا فلانا لأنه دين، والله آذانا إيذاء ما بعده إيذاء. والله أحد الأخوة يا أيها الإخوة أراد أن يتزوج فتاة، أمه تريد أن تزوجه فتاة فافرة. قال: يا ماما مستحيل، أنا غير فتاة ملتزمة بالحجاب، ملتزمة بالعبادات، ما بتزوج. بعد أخذ وعطاء نزلت عند رغبته فزوجته فتاة، تزوجها ظن فيها الخير لحجابها ولعبادتها، وإذا بهذه الفتاة تذيقه المر، أذاقته المر هو وأمه حتى طلقها. هو يقول: قال لي أنا بعد اليوم مستحيل أخذ وحدة محجبة. طبعا هو مخطئ، بس هي مخطئة كمان، هذه صدته عن دين الله، صدته عن شرع الله بسوء أفعالها. فما معنى الإفساد مع الانتساب إلى الله تعالى؟ واحد طلع على الحج ورجع، ما زال يا أخي يأكل حرام ويأخذ الرشاوى ويعتدي على أموال الناس. حتى بعض الناس صار يقول: يا أخي أنا إذا هيك الحج ما بدي أروح الحج. إذن هذا الذي ذهب إلى الحج وأفسد صد الناس عن دين الله. طبعا هم مخطئون، بس هو مخطئ كمان. لذلك أيها الإخوة، وأنتم تأتون إلى بيوت الله عز وجل، اعلموا بأن أجركم مضاعف إن شاء الله. بس كمان إذا أخطأ أحدنا فنحن نخاف أن يكون كمان عقابه مضاعف، لأنك أنت تعلم كيف ترتكب هذه المحرمات التي ما أرادها الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر. والله يا أيها الإخوة، هذه أحاديث كلها شديدة. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه مسلم. بيقول لك: أخي الكذب ملح الرجال. مين قال لك ملح الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول هذا الكذب دليل النفاق. كله عم بيكذب هالأيام، كله عم بيكذب. وقفت علي أنا، بعدين هي كذبة صغيرة، بعدين كذبة بيضة، يعني الناس تسول لأنفسها أشياء عجيبة. قال العلماء إذا حدث كذب شو يعني؟ قال يعني من عادته دائما أنه إذا حدث كذب، هذا واحد من التفاسير، أنه دائم الكذب هذا منافق. أو إذا كان أحيانا الإنسان يخبر بأمر يظن أنه حقيقة فإذا هو ليس على الحقيقة، هذا اسمه كذب. الكذب الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه عمدا أو سهوا. يعني الآن هذا الكأس فيه ماء، إذا واحد قال هذا الكأس فيه عصير برتقال هذا كذب. إذا كان عامدا بهذا القول يعني هو بيعرف أنه في ماء وقال عصير برتقال، أو جاهلا كمان هذا كذب. الإخبار بالأمر على غير حقيقته، يعني هو كان هذا الكأس مغلف بلون البرتقالي مثلا فوقع له أنه هذا برتقال معناه، فقال هذا الكأس فيه برتقال وإذا فيه ماء كمان اسمه كذب. فقالوا الحديث يقول ثلاث من كنا فيه فهو منافق، واحد منهم إذا حدث كذب، يعني إذا حدث بأمر ذكر أنه على غير حقيقته متعمدا، يعني بيعرف أنه هذا مي بيقول لك أخي هذا برتقال، بيعرف أنه ابنه مخطئ بس بيقول لك لا هي مخطئة كنت هي اللي أخطأت، بيقول لك لأنه أخي ما بصير أنا أقول قدام الكنة أنه ابني أخطأ، خلاص أقول أنه هي مخطئة هذا كذب. بيعرف أنه بكرة ما حيقدر يدفع دفعة لهذا التاجر الجملي، وكل يوم سبت بمر عنده تاجر الجملي بيأخذ منه دفع 10,000، إجا اليوم هو بيعرف أنه بكرة ما حيعطي 10,000، بيقول له خلص خلص بكرة بكرة هلأ، لأنه الله هلأ دفعت دفع أنا بس بكرة بدي أعطيه. هو كذاب بيعرف بكرة ما حيعطي لأنه ما معه شيء بكرة، بس بيقول لك أخي هلأ أصرفه من هون لبكرة بتنحل الأمور. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية أخرى آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. فيا أيها الإخوة الحديث هنا الأخير يقول حتى يدعها. إذا واحد بيناتنا رأى في نفسه سوء خلق، كذب في الكلام، خيانة للأمانة، فجور عند المخاصمة، إخلاف للوعد، فحش في اللسان، عدم انضباط في الشرع في العلاقات المالية، في العلاقات مع النساء أو النساء مع الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يدعها، معناته ممكن أنت أن تدع هذا الأمر. فهذه الدروس 80، نحن الآن صرنا في الدرس 77، كلها لتساعدك على أن تتخلى عن خلق لا يحبه الله ولا يحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك مهما عزمت أن تتحلى بخلق كريم أو تتخلى عن خلق ذميم فإن الله تعالى يعينك. قل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.